السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم جديدا في لقاء متجدد من دورة شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يجازينا به أعلى الدرجات في الجنان، اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وفي هذه الدورة المباركة وأن يجعلها في موازيننا أجمعين، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. خواتي الحبيبات، في بداية الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر النعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر النعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر النعم. النعم التي نظن أنها لا شيء في حياتنا، الهواء الذي نتنفسه، الأكسجين اللي الناس دلوقتي بتموت نفسها علشان يعني سبحان الله يعني هنقول إيه استنشاقة واحدة من الأكسجين، الأسطوانات اللي بتباع بمئات الجنيهات بل بالألاف علشان الناس تستنشقها علشان هم مرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذه نعم، أقسم برب نعم نعم نعم، لو بتنا الليلة بياتا ونحن نصلي لله سبحانه وتعالى ونسجد ونبتهل ونتضرع إليه حتى يرزقنا الشكر على هذه النعمة، ما وفينا حق ربع بل ما وفقنا، ما يعني وفينا حق ذرة من هذه النعم، من الهواء اللي احنا بنتنفسه اللي احنا مش شعرين بيه أتريه نعمة كبيرة قوي قوي قوي. الحياة اللي كنا عايشينها وكنا دائما صاخطين عليها وزهقانين وملانين، والحياة زهق والحياة ملل ومش لاقين حاجة نعملها، وهي حياة وخلاص وهي عايشينها وخلاص. عرفنا الآن أنها كانت نعمة كبيرة، عرفنا الآن معنى نعمة الخروج من البيت آمنين مطمئنين، عرفنا الآن معنى أن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، عرفنا الآن معنى أن فيروس ضعيف ضئيل لا نراه بالعين ولكن كم سبب لنا من أحزان ومن آلام ومن بكاء ومن دموع، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نعيش خائفين ونحن في عقر ديارنا، أن نعيش عندنا هلع ونحن في عقر ديارنا، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنا لا أعاند وأنا لا أبارز بالمعاصي، أنتم تبارزونني بالمعاصي وأنا أهلككم إن أردت. فالله سبحانه وتعالى لا يبارز أبدا بالمعاصي أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى يعني حكيم عليم، ما فعل هذا إلا لحكمة، لابد أن نعلم أنه ما فعل هذا إلا لحكمة وجزاء وفاقا بما نفعل. بعد كل هذا الذي نحن فيه وبعد كل هذه المصائب التي يعني تأتينا تترى كل يوم، بنفقد أحباب حتى لو مش قريبين قوي منك، ستأتي الدائرة ولا بد. يعني سبحانك يا رب، دلوقتي الواحد قاعد يقول يا ترى أنا إمتى؟ سبحانك يا إلهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يحفظنا وأن يكفينا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وأن يحفظنا وأن يقينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يقينا من الأمراض ومن شر البرص والجذام ومن سيء الأسقام، اللهم أمين. فهذا الذي نحن فيه بعد كل هذا، أرتدعنا والله العظيم، أرتدعنا، أبكينا، أنكسرنا، أخضعنا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أقولنا له يا رب عرفنا، اعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف عنا العذاب. إنا موقنون، إحنا أيقنا يا رب أننا لا شيء، والله أيقنا أننا لا شيء، أيقنا أن نحن ضعفاء، ليس فينا شيء أبدا إلا ألسنتنا التي هي حصائد ألسنتنا التي ستهوي بنا في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أخواتي الحبيبات، أسألكم الدعاء لكل مريض، أسألكم الدعاء لكل مريض يتألم ولكل قلب مكلوم، أسألكم الدعاء لوالد أخت حبيبة ليا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. اللهم آمين. أسألكم الدعاء لأمهات أصدقائي وأحبابي ولأبنائهم ولصديقاتي أنفسهم، أسألكم الدعاء لكل أم مكلومة ولكل أب مكلوم ولكل ابن مكلوم على فقد حبيب له. أسألكم الدعاء أن يربط على قلب الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم والذين فقدوا ذويهم، أسألكم الدعاء أن يربط على كل قلب ينتظر الشفاء وهو بين أيادي الرحمن سبحانه وتعالى ينكسر ويتضرع. الأيام ثقيلة، أيام ثقال حقا، هي سنون وعجاف، عجاف حقا حقا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسألكم أخوات، أرجوكم أرجوكم أرجوكم كفوا عن نشر الأشياء التي تزعر الناس، أرجوكم كفوا عن نشر الولولة والنحيب، أرجوكم أرجوكم ناخد بإيد بعض أرجوكم. وإن لم تستطيعي أن تبثي الأمل لا تتكلمي، لا تتكلمي، بلاش البوستات اللي كلها نحيب وعياط وبكاء ومناظر المستشفيات ما الغرض منها؟ أتعلمين أن الشيطان هو دأبه ليحزن الذين آمنوا، إن هو يحزن الناس ويكئبهم ويثبطهم ويحبطهم. أرجوكي بلاش. بناتي اللي بينزلوا كل يوم على الفيس ليل ونهار وعياط ونحيب، ليه؟ ليه؟ ما الذي تجنيه عشان يدخلوا يقولوا لك إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إحنا زهقنا ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ طب ما تحضيهم على عبادة، ما تنشري بوست فيه حاجة عن دينهم، أسلم لك وأبرأ لك عند الله سبحانه وتعالى، على الأقل هتاخدي حسنات. لكن لماذا ليل ونهار وشكل المستشفيات والممرضه اللي قاعده على جنب والصوره مش عارفه ايه، وايه اللي مؤلم وايه اللي محزن؟ كفانا الحزن اللي احنا شايفينه في حياتنا، لماذا انت تساعدي الشيطان على تحزين الناس؟ قدر الله نافذ، قدر الله نافذ اولا واخرا، ليس لنا فيه شيء من التغيير. اذا لا تنشري هذه الاشياء، يعني استحلفكم بالله بلاش يا اخوات، لا تكونوا عونا للشيطان على اخواتكم واخوانكم في الله. بوستات دي كلها كل يوم رافع رافع تترفع، ليس هناك شيء إلا ذلك، ليس هناك شيء إلا النحيب والعويل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. من مات بالكورونا أو بغيره فهذا قدر الله، أم تشكون في ذلك؟ لا نشك في ذلك. إذن لما هذا، يعني لما بس هذه الروح في الناس؟ يكفي ما هم فيه. جزاكم الله الجنة، هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل أخوات، هدانا الله وإياكم، هدانا الله وإياكم، أرشدنا الله إلى الطريق الصواب، الصواب الذي يرضيه عنا، اللهم أمين. طيب نبدأ إن شاء الله حلقتنا، نبدأ إن شاء الله حديث الحديث السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. ولمسلم يعني في رواية مسلم، وفي رواية عن مسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. جميل، هذا هو حديث الباب. قبل ما هبدأ أتكلم في تفاصيل الحديث، والحديث له تفاصيل كثيرة، ياريت بقى كده نركز إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما فيه. أول حاجة لازم أبين موضوع النجاسة. لازم تفهمي قبل ما تتكلمي عن نجاسة الكلب أو نجاسة غيري، أن النجاسة نوعين. النجاسة نوعين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. يعني ايه نجاسة حكمية ويعني ايه نجاسة عينية؟ النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة، هي النجاسة ايه؟ الطارئة. مثلا نجاسة طارئة على الملابس مثلا، أو على الأرض اللي بتصلي عليها، وهكذا. وحكمها النجاسة الطارئة تزال، بيحصل فيها إيه؟ تزال، يعني بتتشال من مكانها، ما فيهاش مشكلة خالص، تمام كده؟ دي إيه؟ النجاسة الطارئة. أما النجاسة العينية هي النجاسة التي لا تزول. يعني إيه بقى عينية؟ يعني مرتبطة بعين الشيء، هي النجاسة التي لا تزول. ليه؟ لأنها ثابتة، مطرح ما الحاجة دي بتتحرك هي معاها، خلاص؟ يبقى دي النجاسة إيه؟ العينية. طيب هي تزال؟ لا، حكمها طبعا إيه؟ لا تزال بأي حال من الأحوال، لا تزال، تمام كده؟ طيب الكلب نجاسته عينية أم حكمية؟ الكلب نجاسته عينية. يعني إيه؟ يعني مطرح ما يكون بتكون إيه؟ النجاسة معه. إذن الكلب نجاسته إيه؟ عينية وليست حكمية. يعني بمعنى أصح، أنا لو جبت الكلب وقعدت أغسله من هنا لبكرة، هينضف النجاسة اللي فيها تروح؟ لأ، هو نجاسته معاه، خلاص كده؟ نجاسته إيه؟ عينية. طيب في هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي الحديث الثاني اللي هو حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. ما هو الولوغ؟ ما هو أصلا الولوغ؟ الولوغ هو وضع الكلب فمه في الإناء مع تحريك لسانه. يبقى إيه هو ولغة؟ يعني إيه ولغة؟ إن الكلب يحط بقه في الإناء أعزكم الله مع تحريك إيه؟ لسانه. طيب إيه هو التعفير؟ التعفير يعني إيه؟ هو التتريب. يعني إيه التتريب؟ يعني استخدام إيه؟ التراب، وهو أن يستعمل التراب في نظافة هذا الإناء، خلاص؟ قبل ما نتكلم عن تفاصيل الحديث لازم تعرفي أن الشريعة الغراء لها أو اهتمت بالإنسان أو بالعبد من جميع النواحي، من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. ومن أهم أصول الشريعة أو من أهم مقاصد الشريعة هذه الأشياء التي ذكرتها سورة المائدة بشيء من التفصيل. مقاصد الشريعة خمس: حفظ الدين أول حاجة طبعا، حفظ النفس اللي بينضموا متأخر عن الحلقة، بتنضموا متأخر ليه؟ ربع ساعة كاملة فاتت من الحلقة، تركت خيرا كثيرا وبركة ليس بعدها بركة، وهو بركة التبكير إلى جلس العلم ومجلس العلم، غفر الله لي ولكم. ثلاثة: حفظ العرض. أربعة: حفظ المال. خمسة: حفظ العقل. دي إيه بنقول عليها مقاصد الشريعة. يعني إيه مقاصد الشريعة؟ بمعنى أصح أي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمر به أو أي نهي ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه لشيء من هذه الأشياء، يا إما ليحفظ لك به دينك، يا إما يحفظ لك به عقلك، يحفظ لك به مالك، يحفظ لك به عرضك، يحفظ لك به نفسك، خلاص كده؟ يبقى دي اسمها مقاصد الشريعة. يعني مثلا لما أسألك الخمر ربنا سبحانه وتعالى حرمه ليه؟ عشان إيه؟ يحفظ العقل. لما أسألك ربنا سبحانه وتعالى ليه حكم برجم الزانية؟ عشان يحفظ العرض. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكم بقطع يد السارق؟ عشان يحفظ المال، خلاص؟ وهكذا وهكذا. هذا الحديث العظيم جاء لحفظ البدن اللي هو النفس من الأمراض المؤذية. فهذا الرسول العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته على الأمة أرشدنا بأن الكلب هو نجس بعينه، وأنه يطوف بين النجاسات زي مثلا الخنزير، تمام؟ وبما أنه نجس إذن يحرم عليك أن تستخدمي الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأيضا لا تستخدمي ما في الإناء نفسه. يعني ولا استخدم الإناء اللي ولغ فيه الكلب، ولا استخدم المادة اللي في الإناء اللي ولغ فيها الكلب، يعني مية أي حاجة تانية، خلاص؟ إلى الصوت السلام. فهناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم استخدام ما في هذا الإناء اللي هو ولغ فيه الكلب ولا الإناء نفسه إلا بعد غسله بطريقة معينة زي ما هيجي دلوقتي، خلاص؟ طيب ده بالنسبة للإناء. طب أي حاجة جاء عليها الكلب، يعني بمعنى أصح إيه؟ الكلب مثلا لعق بلسانه خلاص هدومي مثلا، شنطتي، كتابي، ورقي، كل حاجة تاخد حكم الايه؟ الإناء. يبقى الحاجة دي ما تتطهرش غير ازاي؟ غير زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللي احنا لسه هنتكلم فيه دلوقتي. خلاص كده؟ ده على قول القول الراجح يعني، ده على القول الراجح، لأن فيه طبعا خلاف بس ده على القول الراجح. هنفصل. هنا جاء الأمر صريحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نغسل الإناء بالتراب ثم بالماء 7 مرات. العلماء هنا بقى جم وسألوا سؤال واحتاروا جدا، هل الأمر ده معلل؟ يعني إيه؟ يعني الأمر بغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب ده شيء يعني في تعليل، ولا هي حكمة تعبدية فقط؟ يعني إلى قريب جدا كنا احنا أو العلماء كانوا معتبرين أن هي حكمة تعبدية فقط. يعني إيه؟ يعني ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي حاجة يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. إلى أن جاء الطب الحديث في هذا الزمان الذي نحن فيه، أثبت أن لعاب الكلب به دودة شريطية. لعاب الكلب فيه إيه؟ دودة شريطية. الدودة الشريطية دي العلماء قالوا، اللي هم علماء الطب بقى وعلماء الفن نفسه، قالوا إيه بقى؟ قالوا إن هي لو دخلت المعدة بتهلك الإنسان، بتهلك الإنسان. هذه الدودة الشريطية تأتي من لعاب الكلب، ولا يمكن، شوفي بقى اكتشفوا إيه، لا يمكن أن تموت هذه الدودة إلا بوجود التراب مع الماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أستحي أن أقول أمنت بك يا رب. ليه؟ لأن أنا مش محتاجة دليل عشان أؤمن أن الله ربي، مش محتاجة دليل عشان أؤمن أن ما هو إلا إن هو إلا وحي يوحى، مش محتاجة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، مش محتاجة دليل والله. طبعا أن نفوسنا ضعيفة ويقننا متهدل ومنخرم، فبالتالي بنقول يا معقول سبحانك يا رب، مع أن احنا لو عقيدتنا سليمة مش محتاجين الكلام ده كله. لكن طبعا يأتي الطب الحديث ليبين هذا، يكفينا أنه يبين هذا للكفرة تمام ولأصحاب الأغراض الدنيئة، يكفينا أن يبين له ذلك. قال لك ان حتى الغالي، يعني حتى لو جبنا الشيء ده الدوده دي وغليناها في الميه، قال لك ما بيأثرش فيها، سبحان الله. طيب تعالوا بقى للايه، للمسائل اللي في الحديث. كل ده انا بشرح الحديث بس، تعالوا بقى للمسائل اللي تتعلق بهذا الحديث. المساله الاولى، المسألة الأولى غسل الإناء. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نغسل الإناء، هل هو غسل لإزالة النجاسة أم هو فقط غسل تعبدي؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نعمل وخلاص، ولا هو فعلا علشان نزيل النجاسة خلاص؟ ويتفرع من هذا السؤال سؤال آخر، هل الكلب نجس أم ليس نجس؟ الموضوع ده مهم، الكلب نفسه نجس ولا مش نجس خلاص؟ هو ده محل النزاع ما بين العلماء. اختلف العلماء اللي هو ايه؟ اللي هو نجاسة الكلب. اختلف العلماء فيه، هل الكلب نجس ولا لا؟ اختلف العلماء لفريقين. الفريق الاول خلاص المالكية، الامام مالك قال لك ايه، والفريق الثاني اللي هو الجمهور، الجمهور بقى اللي هو بقية العلماء او الفقهاء هم الاحناف والشافعية. المالكية قالوا إيه؟ الأمر تعبدي فقط، الأمر تعبدي. يعني إيه؟ يعني هو موضوع كله إن إحنا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفعل، لكن هو ملوش دعوة بين إيه؟ بالنجاسة. لأن الأصل في غسل النجاسات هو ردوا بقى بإيه؟ قالوا إن ليه الأمر تعبدي وملوش دعوة بالنجاسة. قال لك إيه بقى؟ لأن الأصل في غسل النجاسات تكفيه المكاثرة بالماء. يعني المفروض إن أي نجاسة، البراز، اي شيء اعزكم الله، لما بنحب نخلص من النجاسه بتاعتها بنعمل ايه؟ اغرقوا عليه الماء، بنكب ميه كتير، فالمضاعفه والمكاثره بالماء يكفي ازاله النجاسات، سواء مره او مرتين او 3 مرات. وان زالت عين النجاسه من المره الثانيه او الثالثه لا نحتاج الى 7 مرات، ولا نحتاج الى التتريب اللي هو التعفير، ان انا اعفره بالتراب يعني. يبقى ده اول حجه ليهم، ان الموضوع مش موضوع ان النجاسه بتروح باي حاجه، يعني بتروح بالمية بس. أيضا لهم دليل آخر، عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنأكل من الصيد، الصيد اللي هو إيه بقى؟ لما الله سبحانه وتعالى قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الله، طب ما هو الكلب اللي هو كلب الصيد لما بيجي يصطاد بيصطاد مثلا الفريسه ببقه، فالقران بيقول لنا اللي هو كلام الله المفروض ان انتوا دول علمتوهم الصيد. ايوه، طب هو مسك الفريسه وجابها لي لغايه عندي، ربنا سبحانه وتعالى ما قاليش ايه اغسلها، خلاص كده. فدل ذلك على ان الكلب لو عض هذه الفريسه بفمه خلاص وقتلها لم يامر الله بالغسل، ما قالش كده خلاص. يبقى اذا الكلب هنا قد اصطاد بفمه، اصطاد ببقه ولم يامر الله بالتطهير، يبقى ده دليل تاني ان الامر مش ايه مش ما فيهوش نجاسه. واستدلوا بذلك على ان الكلب ليس نجسا، خلاص. اول نسيت اقول ايه الفرق بين الحكم التعبدي والحكم المعلل، معلش انا هرجع تاني فلاش باك كده لورا. اقول الحكم التعبدي الذي ليس له عله، يعني ايه؟ يعني بعمله من غير سبب، زي مثلا المني، مني الرجل، ماء الرجل، هل هو طاهر ام نجس؟ اهل التحقيق كلهم اجمعوا على انه طاهر ولا يستوجب الغسل، خلاص. وبالرغم من ذلك امرنا ان نغسله عند النزول، يعني ان الرجل يغتسل عند النزول لانه طاهر، هو ما فيهوش نجاسات على فكره. طب امال ليه الرجل بيغتسل منه لما بينزل منه؟ امر تعبدي، مع انه هو طاهر، وبدليل ان هو طاهر انه بياتي منه ايه؟ ياتي منه الولد، تمام. طيب ده الحكم التعبدي. الحكم المعلل، وده الغالب في الاحكام. ليه هو الغالب في الاحكام؟ لان الله سبحانه وتعالى بيحترم العقل اللي بيخاطبه، بيحترم العقل، خلاص. فبالتالي معظم الاحكام ايه؟ معلله. زي ايه يعني مثلا احكام معلله؟ زي اي حاجه مثلا الله سبحانه وتعالى، زي مثلا ايه موضوع الاستجمار. ليه احنا مثلا بنعمل مثلا ثلاث مرات أو اول حاجه، يعني اقل حاجه ثلاث مرات؟ ليه؟ لان النجاسه مش ممكن تروح، طالما هنستجمر بحجر او ورق او شيء زي كده، مش ممكن تروح من اول مره، فبالتالي هذا ادعى وابلغ في الانقاء مثلا. يبقى في حاجات كتير احنا بنعملها ايه ليها دليل او ليها عله، فاسمها ايه؟ امر او حكم معلل. يبقى في فرق عندي ما بين الحكم المعلل والحكم التعبدي. طيب يبقى الملكيه قالوا ان الامر تعبدي، وقالوا ان الكلب طاهر، عشان بس تفهمي الخناقه ما بين العلماء جايه على ايه، وان احنا لما بنفتح التلفزيون ونلاقي شيخ طالع يقول لا الكلب مش عارفه ايه، بيتكلم ازاي، عشان تبقي فاهمه يعني ان الامر فيه خلاف. يبقى الملكيه قالوا ان الكلب ايه؟ طاهر. جم الجمهور وردوا، قالوا لا معلش، ان الامر معلل، ده امر ايه؟ معلل. هنا قالوا ان الامر امر معلل، خلاص كده. بل الامر في الغسل للنجاسه، وهنا ايه؟ في الغسل سبع مرات للنجاسه، اي بل لغلظ النجاسه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا سبع مرات اولىهن بالتراب، خلاص، يبقى معنى كده ان في هنا ايه؟ تغليظا لنجاسه الكلب. ومعلش بقى اعذرونا، الامر ايه؟ معلل وليس تعبدي. طب ايه ادلتكم يا جمهور؟ الادله قالوا انه في بعض الروايات في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه الماء على ما ولغ فيه الكلب، وطالما امر بالاراقه فهذا اتلاف مال. لا لا تاني، مش فاهمه يعني ايه. النبي صلى الله عليه وسلم في روايات اخرى في صحيح مسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها باراقه الماء. يعني ايه باراقه الماء؟ يعني ان احنا ايه؟ ندلق الميه، نكب الميه اللي الكلب ايه؟ شرب فيها. وهذا يعتبر اتلاف مال. يعني ايه اتلاف مال؟ انا هقول لك على حاجه. مثلا طبق فيه شوربه ولحمه، وجا الكلب اللي احنا مربينه مثلا في البيت وراح حاطط ايه؟ لسانه ببقه في الشوربه الملحمه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان انت المفروض تعملي فيها ايه؟ ها؟ تكبيها وتدلقيها. طب مش ده اتلاف مال؟ اه ده اتلاف مال. طيب والشرع اصلا بيحفظ المال ولا ما بيحفظوش؟ من مقاصد الشريعه اللي انا قلت لك عليها، الشرع بيحفظ المال. طيب الشرع اصلا اتى بالنهي عن اضاعه المال، خلاص، وعن اتلاف المال. كره لكم الله ها القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال. فبما ان الله نهى عن اضاعه المال، اذا دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقه هذا الماء، خلاص، لانه لا يمكن الانتفاع به. ليه؟ لانه نجس. اذ لو كان يمكن ان ينتفع به ولم يكن فيه نجاسه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بابقائه كما هو، صح ولا لا؟ زي بالظبط كده لما حاجه بتقع مننا في الارض، مش المفروض ان احنا نمسحها وناكلها؟ اه طالما هي جافه ما فيهاش حاجه، تمام. لكن لو الامر فيه نجاسه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كبوه خلاص كده تمام. يبقى ده اول دليل. ثاني دليل اتى به الجمهور قالوا الامر بالغسل مع التشديد بالغسل 7 مرات يكون الغسل من الخبث او من الحدث. طب في هنا حدث يعني ايه حدث؟ يعني حدث اصغر او حدث اكبر؟ لا مفيش ولا حدث اصغر ولا حدث اكبر. طب امال هنا ايه؟ لازاله الخبث. اللي هو ايه الخبث؟ اللي هو النجاسه. خلاص يبقى هنا الامر بالغسل مع التشديد بالغسل 7 مرات يدل ان فيه نجاسه. ثالث دليل قالوا التشديد على التنظيف يدل على غلظ النجاسه. والراجح الصحيح هو قول الجمهور ان الكلب ايه؟ نجس. اولا ليه الكلب نجس؟ لان الكلب من اغلظ النجاسات. الملائكه لا تدخل في البيت الذي فيه كلب. لو صاحب الكلب لم يقتنيه لحراسه او لصيد فانه ينقص من عمله قراطا كل يوم. يبقى ده دليل على ايه؟ على غلظ النجاسه وعلى كراهيه اقتناء هذا الشيء. يبقى الراجح الجمهور ان الكلب نجس ولا الكلب مش نجس؟ نجس. الكلب نجس. الكلب نجس وهذا الراجح الصحيح. تمام؟ اللي هو قول الجمهور. طيب ازاي نرد على الملكيه لما هم قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى قال فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اول حاجه هنقول لهم ان الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالتطهير اذا امسك، يعني ما قالش مثلا لما الكلب يمسك عليكم هذا فطهروه يعني. خلاص ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، اي كان الله سبحانه وتعالى يبين لنا ويقول اذا صاد ثم ولغ، ولوغه ده هو النجاسه. يبقى معنى كده ان الصيد شيء والولوغ اللي هو تدخيل الفم بالولوغ تحريك اللسان شيء تاني. فطب لو ولغ بقى، لو ولغ بقى بالشكل ده يبقى لا نغسل 7 ونعصر الثامنه بالتراب، فبالتالي هو يحل لكم بعد ذلك. لو هو فعلا ولغ او ما مسكوش وسابه على طول، لا ده مسكه وحرك لسانه فيه، يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها فعلا نغسله برضه 7 ونعفره بالتراب ايضا نفس الشيء. واذا غسلتموه 7 وعفرتموه بالتراب في الثامنه يحل لكم. خلاص. طيب هنرد عليهم بالرد الثاني ان ولوغ الكلب ده عام ومخصوص في الصيد، اي ان الله سبحانه وتعالى، ركزي معايا في النقطه دي، اباح لنا ان ناكل من صيد الكلب دون التطهير. النبي الله سبحانه وتعالى قال لنا كلوا من صيد الكلب دون تطهير. الامر شرعي ولا مش شرعي؟ شرعي. يبقى احنا خلاص نحن ندور حيث يدور الشرع، سمعنا واطعنا. يعني بمعنى اصح حتى لو اللي انا قلتها في الاول دي انت مش فاهماها، انا هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كلوا منه فكلوا منه مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يبقى انا هاكل وامسك واذكر اسم الله عليه. طيب ولما يولغ في الاناء؟ لا، لما يولغ في الاناء سمعنا واطعنا، حاضر هعفر بالتراب وهغسله 7. خلاص. فمثلا انت هتيجي تقول لي لا معلش انت كلامك بيتناقض، انت قلت ان الطب قال ان في دوده شرطيه في الولوغ، يبقى في مرض فتاك هيميت الانسان وهيفتك به، وقلت في الصيد كله ولا تطهره، هنعمل ايه في الدوده اللي انت قلت عليها؟ النقطه دي بقى مهمه قوي يا اخوات، ولازم تشربيها. شوفي تشربيها. حين امر الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل 7 والتكريب بالتراب عند الولوغ في الإناء فالدودة موجودة، وحين لم يأمر في الصيد فالدودة غير موجودة. إزاي؟ هنقول بقى هنا نقطة مهمة قوي. القدر يرتبط بالشرع. القدر إيه؟ يرتبط بالشرع. فنقول حين أباح الله شرعاً قدرا يمنع الضرر. الله اكبر، انت فاهمها؟ لما ربنا اباح لنا شرعا ان هو يمسكه ببقه خلاص ويصطاد لنا بيه، يصطاد بفمه، الكلب يصطاد بفمه، الله سبحانه وتعالى منع الضرر. وحين منع قدرا اوقع الضرر، وحين منع شرعا اللي هو الولوغ يعني اوقع الضرر اللي هي ايه؟ الدوده. يبقى نقولها بقى تاني كده ملخصه، حين منع قدرا أمر شرعا، وحين أمر شرعا منع قدرا. يا رب تكونوا فاهمينها. يعني بمعنى أصح، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسله لأنه في ضرر قد وقع قدرا، الدودة موجودة بقدر الله سبحانه وتعالى، ولما قال كله الله سبحانه وتعالى منع الضرر قدرا، يبقى الدودة غير موجودة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالغسيل أوقع الضرر، عشان كده أمرنا بالغسيل، ولما قال كله منع الضرر، عشان كده أمرنا بالأكل. اللي فاهم يكتب واحد لغاية دلوقتي، يعني من أول ما بدأت أشرح. طب الحمد لله. جميل ما شاء الله، تمام. وهديكوا أمثلة تعضد الكلام اللي أنا بقوله أخوات، عشان ما تقولوش هذا أساطير الأولين، تمام؟ لسه يا مروة اصبري عليا، لسه ما جيتش للسؤال بتاعك. نقفل الشات. مثال للكلام اللي أنا بقوله اللي هو حين منع قدرا أمر شرعا، وحين أمر شرعا منع قدرا. مثال تاني هقوله، الحمر الأهلية. الحمر الأهلية دي هل كانت حرام أم حلال؟ كانت الأول إيه؟ حلال. كانوا الصحابة بياكلوا الحمر، الحمر اللي هي لحم الحمير يعني، خلاص كده. الطب كله أجمع أنها فيها ضرر كبير للإنسان، ضرر طبي وضرر ديني، لأنه بعد كده هي حرمت. لما كانت حلال هل أضرت بالصحابة؟ لا، لم تضر به، فمنع الله ضررها قدرا لأنه أباحها شرعا. لما كانت مباحة شرعا الله سبحانه وتعالى منع ضررها، وعندما منعها شرعا أوجد ضررها قدرا. أدي مثال. مثال تاني، الله سبحانه وتعالى لما يحرم الميتة؟ للضرر، لوقوع الضرر على الإنسان، أكيد هي أكل بيضر الإنسان. طيب لما الإنسان يكون في الصحراء وهيموت من قلة الطعام والشراب، أبيح له الأكل منها أم لم يبح له؟ أبيح له الأكل منها. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى حينما أباحها شرعا منع ضررها قدرا. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك امشي زي ما انا بقول لك، لما انا اقول لك كلي تاكلي، لما اقول لك تمتنعي تمتنعي، بس هي دي خلاص. تالت رد بنرده على الملكيه، ان الكلب اذا عض على الفريسه فلا ولوغ، لان الضرر مرتبط بالولوغ اللي هي النقطه الاولانيه اللي انا قلتها. فحين يصطاد بفمه فلا ولوغ، وحين يضع فمه ولسانه في الماء فهذا هو الولوغ. إذن ثمرة الخلاف كل اللي أنا شرحته ده واللي أنا عمال أقوله من الصبح أن الكلب نجس. طب هو أنا عشان أعرف الكلب نجس ولا مش نجس، إيه اللي هيفيدني؟ يعني ده هيفيدني في حاجات كتير جدا. إيه هي؟ واحد، أحسنتي، تربية الكلب حرام ولا حلال بقى؟ حرام. ماشي. طيب، أول فائدة من معرفة الكلب نجس ولا طاهر، أن الكلب إذا احتك بملابسك أو جسدك، إن كان القول الراجح اللي احنا هناخد عليه أن الكلب نجس، خلاص يبقى إيه؟ يبقى أنا علي أن أنا أغسل هذا المحل، أغسله، خلاص كده؟ طيب، لو خدنا بقى برأي الملكية، لا علي، لا شيء عليك، خلاص كده؟ طيب، ومن ثمرة الخلاف، مثلا انت قاعده مثلا في اوضه او في بيت او في اي حاجه، جه مثلا الكلب ومس شنطتك، مس ملابسك، مس اي حاجه، على قول الجمهور ان هذه الثياب نجسه، وعلى قول الملكيه ان هذه الثياب طاهره. ايضا المساله الثانيه، باول حاجه اللي هو مس الكلب، خلاص. اتنين، ده مس الكلب لاي شيء بقى في جسمه، مش بس فمه ولا ولوغه. وهنا بنقول نجاسه، نجاسه عاديه ممكن تزيليها بالماء فقط، مش لازم 7 مرات ولا هنا بالتراب، احنا ده بنخص بيه اللي هو ايه؟ الولوغ. تاني حاجة أو تاني مسألة، بيع الكلب. بيع الكلب لو على مذهب المالكية يبقى يجوز. طيب لو على مذهب الجمهور لا يجوز. ليه؟ لأن في اتفاق بعدم جواز بيع النجس. الحاجة النجسة هبيعها ازاي؟ يبقى حرام، يبقى فيه عدم جواز. طب والله الكلاب اللي احنا البوليسية ومش عارف، لا دي ليها ايه؟ ليها حكمة او ليها وظيفة. خلاص كلب حراسة ماشي، كلب صيد بس اقتنيه كده، لكن اقتنيه علشان اربيه فوق السطح واكبره واعظمه ويبقى واقعد اتصور جنبه واحط ايدي عليه واحطه جنبي في العربيه ويطلع لسانه للناس ويقعدوا يتصوروا معاه سيلفي والكلام الفارغ اللي بيحصل ده، اين نحن يا امه محمد من سنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش كلام يعني، صلى الله سبحانه وتعالى عفوا العافيه. المساله الثانيه، اذا قلنا ان الغسل احنا مامورين بيه وأن هذا الغسل للنجاسة، فهل الغسل 7 مرات على الوجوب ولا على الاستحباب؟ دي برضو مسألة تانية. يعني أنا لما أغسل 7 مرات ده للوجوب ولا أغسله للاستحباب؟ يعني ممكن أغسل مرة واحدة بس. يعني مثلا إناء جاء الكلب فشرب منه، هل نغسله مرة ولا مرتين ولا 7 مرات؟ اختلف العلماء في مرات غسل الإناء اللي شارب فيه أو ولغ فيه الكلب. قال لك بقى إيه؟ 7 مرات دول، خلاص؟ قال لك اللي هم الوجوب، وده رأي الجمهور، قال لك إيه؟ بوجوب الغسل 7 مرات. وجوب الغسل 7 مرات. وقالوا أن من غسل 5 أو 6 لا يجزئ، ولا زال الإناء نجس، ولا يجوز الانتفاع به هكذا. يبقى ده رأي الجمهور اللي هم الشافعية والحنابلة والمالكية كمان في النقطة دي. قولي الجمهور وخلاص عشان ما تتلخبطيش. يبقى هنا ايه؟ قالوا ايه؟ وجوب الغسل 7. خلاص؟ ايه الدليل؟ حديث الباب اللي معانا ده. خلاص كده اللي هو فليغسله 7، وطبعا اللام هنا لام امر. طيب. انفرد اللي هم الاحناف وقالوا لا، الامر على الاستحباب، بمعنى ان احنا ممكن اغسله مره او مرتين او 3 أو 4 يصح ويجزي، لكنه خالف السنه، لان السنه ايه؟ 7 مرات. فقال لك ايه بقى الاحناف؟ قالوا ايه؟ يجزئ غسله اقل من 7 مرات حتى ولو مره واحده، ولكنه خالف السنة، لأن السنة إيه؟ غسل 7. خلاص كده؟ طيب لحظة واحدة يا أخويا، الراجح ولا رأي الأحناف؟ رأي الجمهور هو الرأي الراجح. رأي الجمهور هو الرأي الراجح. ليه؟ لأن طبعا في رد بقى وهنرد على الأحناف وكده، بس مش وقته عشان نخلص إن شاء الله الدرس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، وإذا أمرنا الله أو رسوله بشيء فنحضر في قلوبنا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا سمعنا وأطعنا، لأن ظاهر الأمر الوجوب بالغسل 7. خلاص كده؟ طيب المسألة الرابعة أو الثالثة، هل التتريب يجب أم لا يجب؟ على الراجح وجوب التتريب. يبقى دي المسألة اللي بعد كده، المسألة الثالثة، هل التتريب واجب أم غير واجب؟ على الراجح أنه واجب. المسألة الرابعة، هل غسلة التراب مستقلة بالإضافة للسبعة ولا داخلة في السبعة؟ برضو ده اختلاف. هل غسلة التراب مستقلة أم تدخل في 7 غسلات؟ من ضمنهم ولا فوقهم؟ لأن هنا بيقولك إيه؟ فغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. خلاص؟ وفي الرواية الأولى، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولهن بالتراب. خلاص؟ برضو فيها اختلاف. قول الجمهور، واختلف معهم الشافعية، مهم يعني ما هو قول الجمهور. خلاص؟ قالوا ايه بقى؟ استدلوا بالحديث، قالوا فغسلوه 7 اولاهن بالتراب، وده طبعا حديث متفق على صحته، اذن هي من ضمن الغسلات. خلاص، لان هو قال ايه اولاهن بالتراب، يبقى اذا ده قول الجمهور اللي هي ايه من ضمن الغسلات، خلاص اللي هي ايه اللي هي التتريب بالتراب ده. القول الثاني وهو قول الامام احمد بن حنبل، قال لك غسله مستقله غير السبعه كلهم، والدليل وعفروه الثامنه بالتراب، يبقى دي غسله ايه زياده الثامنه دي، يبقى دي زياده من مين على فكره؟ ده فين كمان؟ في مسلم، اللي هو وعفروه الثامنه بالتراب دي في مسلم ايضا، خلاص. وهذا سند عبد الله بن المغفل، وهذا سند صحيح، وزيادة الثقة طالما هي زيادة من عبد الله بن المغفل، طبعا عبد الله بن المغفل أحد البكائين السبعة، طالما هي زيادة من ثقة وهو عبد الله بن المغفل، فإذا زيادة الثقة قاعدة بتقول زيادة الثقة مقبولة، ومن علم حجة على من لا يعلم. إذا الراجح، اكتبي لي بقى الراجح، أن يجعل الأولى بالتراب ثم يأتي بالماء سبع مرات، تمام كده؟ طيب في مسألة خامسة، اللهم يسر وأعين يا كريم. اللعاب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل منه الإناء سبع مرات، فهل غير اللعاب يلحق باللعاب؟ يعني مثلا عرق الكلب، جلد الكلب، ديل الكلب، خلاص؟ أي حاجة، يعني الكلب مثلا مر على إناء مثلا خلاص بديله، الديل بتاع الكلب وقع فيه مثلا، بول الكلب، هل يلحق ذلك بالولوغ؟ الكلب بال في إناء، هل له نفس حكم الولوغ ولا لأ؟ برضو فيها اختلاف. ملحقات الكلب، هل لها نفس حكم الولوغ؟ ولا لأ؟ أيضا خلاف. العلماء برضو قالوا الجمهور يرون الإلحاق، يعني كله زيه، البول والعرق والجلد يلحق بالفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الولوغ ذكره على الغالب، أي أن اللعاب اللي هو والفم اللي هو أشرف شيء في الكلب ده، يعني اللي هو بيحصل منه الولوغ، فما بالكم بقى بالعرق والجلد والشعر. إذن يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، حتى لو إيه، لو الحاجة دي جاء عليها شعر الكلب، أنت مثلا لو هدومك جاء عليها شعر الكلب، قال لك ده على قول الجمهور إن هو يغسل هدومك دي تغسل سبعا وتعفر بالتراب أيضا. إيه ده؟ إزاي بقى؟ ما هو زي وزي الولوغ بالظبط. طيب الفريق الثاني من العلماء ومنهم الظاهرية قال لك لا، هذه الأشياء لا تلحق بالولوغ، لأن النص جاء على الولوغ، التنصيص جاء على الولوغ ولم يأتي على البول أو الشعر أو الجلد. وأيضا قالوا كمان أنه لا قياس في العبادات، ما فيش حاجة اسمها كده، إلا لما أمر تعبدي، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء يبقى إحنا نلتزم بالشيء ده، خلاص. والأصل إن الغسل في النجاسات ده تالت رد ليهم، الأصل في إزالة النجاسة الغسل مرة أو اتنين أو تلاتة بالأكثر، خلاص. ولا سيما أن الطب وضع لنا أن هذه الدودة المهلكة غير موجودة في البول بل في الولوغ فقط. وهنا زي ما أنا قلت لك في الأول، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. الموضوع إيه؟ الموضوع جاء على الولوغ، يبقى إحنا خلاص هنستنى مع الولوغ، وهي أدلتهم أقوى من أدلة الجمهور في هذا الصدد، يعني في هذه المسألة أدلة الظاهرية أقوى من أدلة الجمهور، فخلاص علي أن الأمر بالولوغ، الولوغ بس هو اللي هيتغسل فيه سبع مرات أولاهن بالتراب، أما أي شيء تاني يلحق بالكلب هتغسليه مرة أو اثنين أو ثلاثة، أو هتكسري في عدد الغسلات لغاية ما إيه ما تتأكدي أو تستشعري أن النجاسة قد ذهبت. سؤال، ما عنديش تراب ينفع؟ بصوا أنا بسألك، بصوا أخوات، يعني أنا حاولت بما اتانا الله سبحانه وتعالى به من قوه ان نجمع لكم كل حاجه ممكن تسالوا عليها. فمتهيالي بقى بعد الدرس مفيش اسئله ان شاء الله هتتسال. يعني انا ما عنديش تراب، هل المسحوق مثلا او الاريال ممكن يقوم مقام التراب ولا لا؟ جمهور اهل العلم قالوا نعم يقوم مقامه من الصابون والاشنان، والفريق الاخر قالوا لا غير التراب لا يقوم مقام التراب، وهذا هو الراجح الصحيح، غير التراب لا يقوم مقام التراب. ليه بقى؟ ليه انتوا بتشددوا علينا كده؟ بالعكس ده انا كده بيسرها عليكي، لان الشريعه ميسره. التراب غير مكلف. هو ايه التراب؟ إيه عندك شويه زرع في البلكونه هتفركي الطين بتاعهم، خلاص بقى عندك شويه تراب، كيس قد كده مليان تراب، ايه المشكله في التراب؟ ما فيهوش اي مشكله، وهو غير مكلف. ولان غيره لو كان يصلح لذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين كده لما قلنا في الحجاره هل ممكن في الاستجمار استخدام حاجه غير الحجاره؟ قلنا لا، اصل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع كان قال، وهكذا. فبرضه هنا لو كان ينفع كان إيه؟ لأن هذا موضع بيان، فلو كان يجوز غيره لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين شيئين ولا بين أمرين إلا اختار أيسرهما. تاني حاجة أو تالت حاجة، إن التراب له مزية خاصة مش في غيره أبدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التراب ما بعده يطهر ما قبله، يعني التراب بيطهر الشيء. يبقى المزية اللي في التراب إن هو بيطهر فعلا. السؤال الأخير، هل يلحق بالكلب غير الكلب أم لا؟ يعني إيه؟ يعني الخنزير أشد نجاسة من الكلب. هل لو الخنزير حط بقه مثلا في إناء في مية برضو أو ولغ فيه بلسانه برضو الطبق ده أو الإناء ده هنغسله 7 مرات والثامنة بالتراب ولا إيه الحكاية؟ قال لا مش كده. ليه؟ مع إن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عليه فإنه رجس، وهنا التنصيص جاء على نجاسة الخنزير، خلاص؟ لكن غير الكلب لا يلحق بالكلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب ولم ينص على الخنزير، وهذا هو الراجح الصحيح. فلو ولغ الخنزير مثلا في إناء تكسري عدد غسلاته فقط، ولكن لا تقومي بنفس الشكل أو بنفس الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. الفوائد المستنبطة: 1- التفريق بين ولوغ الكلب وبين غيره تعبدا، يعني مثلا ما بينه وما بين الخنزير اي حاجه غير الكلب خلاص هنكسر عدد غسلاتها فقط، لكن الكلب حاجه تانية تعبدا. بمعنى مثلا ان الرجل لو مسه الكلب ببدنه فهو نجس، فيغسل الثوب مره 2 3، لكن ما نحتاجش 7 ولا 8، خلاص كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ ولم ينص على البول ولم ينص على الجلد ولم ينص على البشرة وهكذا. 2- نجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة، يعني حكم نجاسة الماء القليل لما يقع فيه النجاسة أنه نجس، والدليل أريقوه للتخلص من النجاسة. 3- تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد كائنا من كان. دي بقى كانت فين بقى النقطة دي؟ يمكن أنا عديتها في نقطة الرد على موضوع إذا جاء الكلب فشرب من الإناء هل نغسله مرة ولا مرتين ولا 7 مرات، وقلت إن الأحناف قالوا كذا وقلنا إحنا عايزين نرد عليهم، بس أنا إيه ما ردتش. لا، هنا بقى في حاجة، إن سيدنا أبو هريرة قال عندما سألوه يا أبا هريرة ولغ الكلب في الإناء فماذا أفعل؟ قال اغسله 3، يعني الأحناف قالوا إيه؟ لا إحنا نغسله 7 على الاستحباب، لكن 3 يكفي. فسيدنا أبو هريرة قال كده، قال إيه؟ يكفي 3. فقال العلماء وبذلك يكون خالف الراوي أبو هريرة ما روى، إذا كان أبو هريرة أصلا اللي روى لنا الحديث بتاع الباب ده، فخالف أبو هريرة ما روى في هذا الحديث، خلاص كده. وأيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا أقدم عليه أبدا قول أبو هريرة أبدا. أبو هريرة قال اغسله 3، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال اغسله 7، فمن نقدم؟ يقول ابن عباس أقول لكم، عندما كانوا في مشكل أو في إشكال في موضوع حج المتعة، فكان فيه يعني المهم شيء ما بين الصحابه يتناقشون فيه. فقال ابن العباس بيقولوا له عمر قال وابو بكر قال، قال لهم اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وقال عمر، او شكت السماء ان تمطر عليكم حجاره. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول اي احد كائنا من كان. اسال الله سبحانه وتعالى التوفيق، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما علمنا. اللهم امين. نفتح الشات. اتفضل اخذ لي سؤال يساله، بس ارجو ان انتم تنتبهوا قبل ما تسالوا، لان الحمد لله كل النقط تقريبا غطيناها الا لو سؤال فعلا مش موجود في الدرس. اتفضل. وارجو ان احنا نلتزم بنص الدرس اخوات، ما نطلعش عنه. الله يبارك فيكم. هو مين اللي فتح الكاميرا بالظبط؟ اللهم امين. اللهم لك الحمد. لا اسمع ان القرد نجس، انا الله اعلم، ما اعرفش. الامر جاء بالتنصيص على الكلب. اصلح الله لكم حالكم يا رب. نفرق الغسل بالتراب قبل السبعة أو بعدهم؟ السبعة الأولى بالماء، وبعدين الثامنة بالتراب. وإياكم وإياكم. يجوز أن أمسك كتب التفسير أثناء الحيض لحفظ القرآن؟ يجوز على قول بعض العلماء، ولا يجوز لقول بعض الآخر. ربنا يحبك يا حنان يا رب. وإياكم وفيكم بارك. الحمد لله، جزاك الله خيرا. كلب الحراسة يمنع دخول الملائكة؟ لا طبعا، لأنه له وظيفة. بس كلب الحراسة إيه يعني؟ ما جيبوش مثلا أحطه على باب الشقة وأقوله إنه حراسة يعني، يعني يبقى ليه وظيفة بجد. اللهم أمين. اللهم لك الحمد يا دليل. كل شيء عليه خلاف ممكن نختار الأيسر. يعني بصي، إحنا بنختار إيه؟ إحنا نختار اللي معاه أدلة دامغة. فالجمهور في موضوع نجاسة الكلب دول طبعا هم ليهم الأدلة الدامغة، وأنا بينتهى يا خلود. لك طبعا أن تأخذي برأي فريق من العلماء في مسألة، وأخذ رأي فريق آخر في مسألة، مفيش مشكلة. لكن تلتزمي، أيوة ألتزم بفريق واحد؟ لا، مش لازم عليك أن أنت تلتزمي بفريق واحد في كل المسائل، لا طبعا مش لازم. لكن تلتزمي بالفريق اللي معاه أدلة أكتر. وعشان كده أنا لما جيت أشرح لكم العمدة أخوات، قلت لكم ان انا هشرح لكم بالتفصيل عشان تبقي فاهمه، وده مع ادلته وده مع ادلته، وانت تقارني. وانا لما بقول لك الجمهور مع، طب ما انا في المساله هنا اللي هو الجمهور والظاهريه، فرقت وقلت لا الظاهريه ادلتهم ادمغ من راي الجمهور، صح ولا لا؟ مش شرط، بس اجيب اللي معاه فعلا الادله اللي من السنه، واقدم ادله الاثر على ادله النظر. يعني اقدم اللي معاه الادله الاثريه اللي هي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، عن الادله الايه اللي ما فيهاش النظريه اللي هم الاستنباطات. فاهمين؟ وإياكم. أعزك الله يا دكتور أنا أهلا، جزاكم الله خيرا، الحمد لله. وإياكم يا رب. زياد اقتنع وعرف إن الكلب نجس ومش هيربيه أبدا. ممتاز يا زياد، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يا ريت كل الشبان يسمعوا الدرس والله يا أخوات. أسأل الله أن يهديهم جميعا. لا طبعا مش شرط معنى قول الجمهور هو اللي يبقى الراجح، لا مش شرط. عض الكلب للهدوم يعتبر ولوغ؟ المفروض اه يعتبر ولوغ. نقص القراب جاء في حديث؟ طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو طبقت الرأي غير الراجح هذا خطأ؟ لا مش خطأ، انا ما اقدرش اقولك ان هو خطأ، بس المفروض ان انت بتاخدي بالراي المكتمل له الادله. ولما اقول لك الراجح الصحيح يبقى تفهمي ان ده اللي اكتمل عنده الادله. ربنا يبارك فيك يا شيماء، احبك رب الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك فيك، انتوا الهدايه والله. وجه الخلاف بين الحنابله والجمهور في ايه يا اميره؟ مش فاهمه. لو زرت ناس عندهم كلب والكلب يجلس في كل مكان وجلست مكانه، يجب غسل ما أفسديه من ملابس؟ لا لا يجب، المهم ان هو يبقى هو اللي يلمسك. وبرضه اسال فيها عشان لا افتي بما لا اعرف. واياكم. هل يقوم غير التراب مقام التراب الجمهور ام القول الاخر؟ والقول الاخر لمين؟ اللي هو ايه مش فاهم. هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ لا، الراي الراجح الرأي الراجح هو قول الجمهور، وهو وجوب التراب. وجوب التراب. أي سؤال خارج الدرس على الخاص بقى أخواتي الله يبارك فيكم. الولوغ للإناء فقط أو أي شيء هو مسكه وحرك فيه لسانه. ربنا يبارك فيك يا أخت سعاد، جزاك الله خير. لا مفيش حاجة اسمها كفارة، تتوبي وتستغفري لله سبحانه وتعالى فقط. حاضر. لا ما هم بيحبوا الكلاب قوي، سمعيهم وعرفيهم. الحكم التعبدي أي أنه ليس له علة، ليس له علة، يعني أنا بعمل حاجة من غير ما يبقى ليها علة. زي كده بالضبط ما احنا قلنا الاغتسال من الجنابة، الغسل من الجنابة ليه؟ مع أنه مش نجس، على الرغم أن المزي بقى لما بينزل من الرجل فعليه إعادة الوضوء لأنه فيه نجاسة، لكن المني طاهر وعليه الوضوء وعليه الغسل. خلاص. وإياكم يا رب. آه والله طنط، مشكلة والله، مصايب والله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا. اللهم لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت فيه الآخرين. قبل تحريم الخمر كان ليس فيها ضرر، وبعد التحريم بقت مضرة. ممتاز يا شيرين، أحسنتي فهما. عدد الغسلات حاجة يا أبلة أميمة، وموضوع النجاسة حاجة تانية. عدد الغسلات دي مسألة مختلفة تماما عن موضوع نجاسة الكلب من عدمه. حكم عمل الطبيب البيطري ده، راجل بيعالج، راجل بيعالج طبعا. لو المفروض لو هو مس شيء من نجاسة الكلب المفروض ان هو يزيل هذه النجاسات باكثار عدد الغسلات. والله يا اخوات بقول لكم، دي مسألة ودي مسألة. دي مسألة اللي هي نجاسة الكلب، دي مسألة. ما هو نجاسة الكلب، بص اخي، ما هو نجاسة الكلب ممكن تزال لو هم شايفين ان هو طاهر خلاص، لكن هو بيقول لك ايه، ان هو حتى لو هو طاهر بس ممكن يبقى ليه نجاسة مخففة، فتزال بايه؟ تزال بالقليل من الغسلات مثلا. يا رب، اللهم لك الحمد. واياكم، ربنا يبارك فيك يا ولاء، احبك رب الذي احتني فيه. الحمد لله يا مروه، ربنا يعلمنا. باب الطهاره باب جميل جدا، وهو انا عايز اقول لك اصعب باب في الفقه هو باب الطهاره. عدينا باب الطهاره ان شاء الله هتلاقي بقى فيه حاجات سهله وبسيطه، الصلاه جميل وبسيط، لكن باب الطهاره هو اصعب باب. لما يكون فيه سبب اظهره علماء العلم لسبب فقهي ما كانش واضح، ده يحول الامر من تعبدي لتعللي. لا، هو تعبدي فقط، لكن احنا بعد كده عرفنا العله، ماشي خلاص. لكن هو اصلا كده كده اخوات في الاول وفي الاخر كل امر لله سبحانه وتعالى تعبديا. المفروض كون بقى ان انا اظهرت لي العله ام اخفيت عني العله لحكمه من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حكيم، لازم تقتنع ان الله سبحانه وتعالى حكيم. انا ممكن ما ابقاش ظاهر لي عله في الشيء، لكن العله اكيد موجوده، بس عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا ربنا سبحانه وتعالى قدر عليا ابتلاء معين، انا لا ارى له سبب، لكن الله سبحانه وتعالى اكيد ايه، يعلم ان له سبب سبحانه وتعالى، او ان له خير، او ان له، او سياتينا الله سبحانه وتعالى من فضله من بعد ذلك الشيء، وهكذا. واياكم، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، جزاكم الله خيرا اخوات. اقابلكم بكره ان شاء الله في دوره وبذلك امرت، في دراسه كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب في العاشره مساء ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.